بسم الله. وقفنا عند الباب 30. أين القراء؟ قراء. بسم الله الرحمن الرحيم. أين سماعات القراء؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب عوارف المعارف الإمام تسيح المصطفى بن محمد صلى الله عليه وسلم. الباب 30 رضي الله تعالى عنكم. الباب 30 في تفاصيل أخلاق الصوفية. من أحسن أخلاق الصوفية التواضع، ولا يلبس العبد لبسة أجمل من التواضع، ومن ظفر بجزء التواضع والحكمة يكرم نفسه عند كل أحد مقدارا يعلم أنه يكرمه، ويكرم كل أحد على ما عنده من نفسه. نعم، عنده على ما عنده من نفسه. وما رزق هذا فقد استراح وأراح، وما يعملها إلا العالمون. أخبرنا أبو سمعة عن أبي الحوض المرتزي قال حدثنا قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال عن ابن خلف. فلما مدت السفرة والوزارة يطلبون الأواني حتى تصرف، الحمد لله الملك الحق المبين الواحد الأحد القدير القوي المتين، من منه مبتدانا وإليه مرجعنا ومنتهانا، وهو في كل حال يرانا ويطلع على خفايانا ويحيط بما نبدي وما نخفي، له الحمد كما هو أهله بما هو أهله، ونسأله أن يقذف في قلوبنا من أنوار تعظيمه ما تخضع به القلوب لجلاله، فنثبت على قدم التواضع الذي يكشف الله لأصحابه أسرار الفهم في آياته والدرك لمعاني دلالاته، وهو القائل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، فوالله لو لم يكن لهم من العذاب إلا صرفهم عن آيات الله الملك الوهاب لكفاهم ذلك عذابا، وهو عذاب واقع على كل من في قلبه كبر، يصرف عن آيات الله فلا يفقه ما قال الله، فمن أجهل ممن لا يعرف ما قال خالقه، ومن أبعد ممن لا يعي ما هداه به مولاه وسيده. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ولو لم يكن من ثواب لأهل التواضع لرب الأرباب إلا فتح أبواب الفهم في آيات الكتاب ودلالات سيد الأحباب لكفاهم ذلك نعيما وثوابا، ولا حازوا به رقيا واقترابا، ولا سعدوا به حالا ومآبا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ألا إنه ما من موضع تحل فيه حقيقة التواضع إلا قلبي وقلبك أيها الحاضر أيها السامع. القلب محل التواضع لله، القلب معدن التواضع لله، القلب موطن التواضع لله، القلب مخزن التواضع لله، القلب خزانة التواضع لله، وإذا حل نور التواضع في هذا القلب سرت منه السرايات إلى القوالب، وظهرت منه الآثار على المخاطبة والمعاملة في حال الإنسان مع القريب والبعيد في كل شان من شؤونه في ظهوره وبطونه، وبذلك يتولع ويتعلق تعلقا صادقا بالرقي والزيادة في طلب القرب والسعادة، فلا يزال كذلك حتى يصير عنده الغيب كأنه شهادة. ولكن من لم يقذف في قلبه هذا النور فهو على مدى العمر يدور غير ماجور ولا مشكور، ولا يستقيم له عبور إلى مراتب الحضور. فيظل طيلة العمر عاملا في غير معمل وناصبا في غير أجر ومكسب. نعوذ بالله من شر الكبر، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حقيقة التواضع، أن يبعثه في قلوبنا، قلوب أهالينا، وقلوب أمة هذا النبي الذي بعث إليها بالخير كله صلوات ربي وسلامه عليه. لقد سمعتم في تفاصيل أخلاق الصوفية أن من أعلى وأعظم أخلاقهم التواضع، ولا يلبس العبد لبسة أجمل من التواضع، فأي مصنع يصنعها ومن أي الموضات هي وأين توجد وكم قيمتها ومن يتباهى فيها. ولقد أصبنا بالتباهي بالألبسة لرجالنا ونسائنا، وإن نزلت عن حدود الأدب والحياء والحشمة إلى حضيض التشبه بشرار من في الأرض وأبعدهم عن رب السماء والأرض. ومن كان هكذا مائلا بقلبه إلى هذه الشؤون، متى يبحث عن لبسة التواضع ومتى يكساها وهو عن مواطنها بعيد، وهو فرود عن مكان وهبها ومحل إلباسها وموقع التفضل من الله بكسوتها، أين يجدها؟ أصيبت القلوب بغفلتها وإعراضها فصرفت عن آيات الله، فبذلك استحسنت ما ليس بحسن واستعبدت للسيء في سر وعلن. فعسى من نظرات الله ما ينور به قلوبنا وقلوب أهالينا، فنطلب أمثال هذه اللبسات والخلع الشريفات الكريمات. عقول الأمة انصرفت عن طلب هذه المفاخر إلا في القليل منهم، فعسى الله يعود ببركة هذا القليل على بقية الأمة ليعتقوا من هذا الأسر وهذا الاسترقاق الذي استرقتهم به أنفسهم وشياطين الإنس والجن، لينالوا حقيقة الحرية في وقت نسمع فيه كثرة الكلام عن التحرر والحرية، في نفس الوقت يشد فيه وثاق الاستعباد للدنية والصفات السفلية. فأين الحرية وما معنى التحرر؟ أن يتحول الإنسان إلى جموح شرود يتبع أهواءه وملذاته الحقيرة، هذه الحرية في نظرة من؟ وكيف تليق بعقلاء البشر وهم الذين يعانون من حلولها في العقول مشاكل كبيرة كثيرة، اجتماعية وأسرية واقتصادية وغيرها من البلايا والآفات، وصحية إلى غير ذلك. اللهم يا مفرج الكربة فرج الكربة. ولو تعلقت القلوب بأخذ مثل هذه الألبسة لذهبت هذه الكربات وهذه البلايا النازلات. فيا عقول أمتي، خير الأنام حبيب الإله الملك العلام، لكم أن تعرفوا شرفكم وحريتكم في تطلب ألبسة لا تنزع منكم عند الممات ولا تخرج عنكم عندما توارون في الحفرات ولا تفارقكم في يوم البعث والميقات. هي ألبسة كريمة لدى رب الأرض والسماوات، لا توجد في غير مخازن حبيب الرحمن وسيد الأكوان، عندكم لا عند غيركم. مهما تطورت مصانع الأكسية والألبسة شرقا وغربا فلن تقرب منها ولن تستطيع أن تخرج شيئا منها، هي في مخازن محمد، هي في مخازن الهادي الدال على الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا تهونوا ملابسه الكريمة في معارضه الغالية النفيسة، ملابسه النفيسة في معارضه الغالية الكريمة العظيمة، في معارضه ومخازنه يعرض علينا هذا اللباس، فما منزلته عندنا وما مكانته لدينا؟ فلنصغ عقلياتنا بميزان يتفق مع آيات ربنا وهداية مولانا لنا في كتابه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هل بعد هذا البيان للدعايات المنتشرة في التلفاز أو في المجلات أو في الأسواق أو ترفع على الطرقات أن تأخذ بقلوبنا وعقولنا فننسى وتطغى فينا على قول بارينا ولباس التقوى ذلك خير؟ أما هذه نشرة؟ أما هذه دعوة؟ أما هذا إعلان؟ أما هذا بيان؟ أما هذه دعاية؟ أين منزلتها في قلوب من آمن بهذا الكتاب، من صدق هذه الآيات، من فقه عن الله الخطاب؟ يا أمة هذا النبي يجب أن ترجعوا إلى إقامة شؤونكم في تعظيم ما عظم ربكم في مخازن نبيكم ألبسة ما أعظمها وما أجلها لا يقدر أن يصنعها أحد بفكره ولا بعقله، يؤتيها الله من يشاء ممن اتبع هذا النبي. فلنسارع إلى اتباعه ولنتطلب هذه ولننشئ في عقول أبنائنا وبناتنا التعلق والتولع بهذه الألبسة والأكسية، وليدور بيننا وبينهم حديث عن هذه الخلع الرفيعة. أتمر السنوات وإن ذكرت الأثواب أو الألبسة أو النسيج أو الغزل أو ما يكسى الرجال والنساء ينحصر فيما تحدثه هذه المصانع الهادفة إلى أخذ المال، وبعضها يهدف مع ذلك إلى الارتذال. أينحصر الحديث في هذا عند مؤمن آمن بالله ورسوله وليس لحديث خلع التقوى ولبسة التواضع نصيب في حديث مع أسرته ولا مع أصحابه ولا مع أصدقائه؟ كيف يستقيم هذا الحال على الإيمان وعلى التقوى؟ فيجب أن نلتفت إلى هذه اللبسة: لا يلبس العبد لبسة أجمل من التواضع. حتى ولو كان غيره لابس موضة بالألوف، لا والله، ولو بملايين الأرض، لبس لبسة ما تكون أجمل من لبسة التواضع. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. ومن ظفر بكنز التواضع والحكمة يقيم نفسه عند كل أحد مقدارا يعلم أنه يقيمه. كيف تفهم هذا؟ ويقيم كل أحد على ما عنده من نفسه. كيف تفهم هذا؟ صاحب هذا يقول استراح وأراح، لكن وما يعقلها إلا العالمون، فتعقلها. صاحب كنز التواضع والحكمة يقيم نفسه عند كل أحد مقدارا يعلم أنه يقيم. مهما علم ما يحملون له الناس نحوه، إن كان دونا وشرا فهو يتعامل معهم بهذا المقام الذي هو في نفوسهم نحوه، يراه هذا مقصر فهو يتعامل معه ويتخاطب معه ويتبادل الكلام والمعاملة بينه وبينه على أساس أنه مقصر كما يشهده هو. كيف؟ لا يطلب منزلة غير المنزلة هذه التي هي عند ذاك، فإذا رأى أنه ينزله منزلة خير قابلها باستشعار ستر الله معايبه فيحمد الله على ذلك، ثم يتعامل معه أيضا بالنصح، فإن احتاج إلى التعامل في شيء مما يعود بالخير على الدين أو على معونته على أمور الدين تعامل معه بذلك غير طامع ولا مصدق له فيما يعتقده فيه من الخير ولا متطاول عليه بذلك ولا مغتر به، فلا يتعامل مع أحد على أساس أنه في مقام ذاك ما يعتقد أنه فيه أصلاً. ولذا ذكروا في وصف كثير من الأكياس والأخيار من رآهم في وصف الجهل تجاهلوا له ظهروا كأنهم جهال، من رآهم بوصف النقص تناقصوا له كأنهم ناقصين كمان، ما يطلبون يقول لا بدل اعتقادك فينا، نحن ما نشوف كما تظن، نحن أحسن من ما تظن. من ظفر بكسر التواضع والحكمة يقيم نفسه عند كل أحد مقدار يعلم أنه يقيمه هو يقيمه فيه، فإذا رأوا أنهم يعتقدون فيهم الخير نكسوا رؤوسهم لجلال الله وعظمته وتعاملوا في هذا بما يخدم الدين من نصيحة ومن توجيه ومن إرشاد ومن قدوة لهؤلاء الذين يعتقدون الخير فيهم في حقيقة الانكسار والتواضع والخضوع لله تبارك وتعالى، وبمثلهم يتعاونون معهم على كثير من شؤون الخير والدين ما يتيسر التعامل بها مع من لا يعتقد الخير فيهم، فلا يتجاوزون هذه الحدود. والغافل إذا أحس من يقيم منزل الدون تحامل عليه وأراد أن يستعرض عظمته قدامه وأن يحاول أن يسيء إليه أو أن يتوسل، وإذا رأى من ينزل منزلة خير تعاظم له وصدقه بما يعتقده حتى وإن كان ما في شيء. وكثير من طبيعة البشر يقول كرر كلام الكذب تصدق، كذبه لكن كرر كرر كرر كرر يصدقك، فلو واحد حتى عنده طرف من العبادة والخير أدو يحتاج إلى فترة طويلة لأن يتزكى ليصل أول درجات الصلاح، أدو ما وصلها قل له أنت قطب أنت قطب أنت قطب 10 أيام بيصدقك، بيصلح نفسه قطب، قطب إيش بيصلح نفسه؟ إمام الزمان إمام في إيش؟ ما عندك شيء بالكلام حق الناس، هذا قطب هذا قطب، أقول يصدقهم مسكين. لكن أرباب الظفر بكنز التواضع ما يعرفون هذا التعامل، ومن أقامهم مقام السوء والشر تنزلوا له بذاك المقام، يتعاملون له على أنه هكذا مرحبا إيش تريد، فما يطلبون منه شيء يثقل عليه لأن بحكم مشهد فيهم بحكم نظره إليهم، وما مقصودهم أن الناس يعتقدون فيهم ولا أن الناس يبجلونهم ولا يعظمونهم، ومتى دخل هذا القصد إلى القلب فقد قام الشرك الأصغر وسط الفؤاد، وما دام ما هناك قصد أن أحد يعظمهم ويحترمهم فما عندهم حاجة أن يغيروا اعتقاد هذا فيهم، يتنزلوا معه بالاعتقاد الذي اعتقدوه في السوء أو في الشر أو في النقص، يقول مرحبا. قال قائلهم لسيد الوجود مكبر أنت الذي يقولون أنك صابي، ما هي كلمة سبة، ما هي كلمة لمز، وإيش قال الحبيب؟ قال اسكت وهذا الكلام كذب يا قليل الأدب، ما أعرفه، قال كذا يزعمون، هم يقولون هكذا هم يقولون، من هذا؟ من هو هذا؟ فإيش هذا يثور من نفسي عندما أسمع واحد يلمزنا أو يخرج كلمة علي، من أنا؟ أنت الصابي، قال يقول لك قال كذا يزعمون، ما قصر فيه بلاغ رسالة ربه ولا قام يجادل عن نفسه أنا كذا أنا كذا. قال ويقيم كل أحد على ما عنده من نفسه يرى أنه أفضل منه، يتعامل معه أفضل منه، يرى أنه أعلم منه مرحبا، يتعامل معه على أنه أعلم منه، سلوب تعامله، لأن هذا أعلم، لأنه هو يرى أنه أعلم، ما هو أعلم لكن هو يرى أنه أعلم، يرى نفسه صاحب الحق في كذا كذا، يتعامل معه لأنه صاحب الحق، تفضل ماشي منازعة، منازعة أنت صاحب الحق في هذا، تفضل تصرف في هذا الذي ترى أن لك الحق فيه، أنا ما أنازعك عليه، تفضل. ها، إيش المقام الذي يقيم الإنسان في هذا نفسه؟ يتعامل معه على أساسه، هذا يرى نفسه أفضل واحد في البلد، مرة بتعامل معه على أساس أنه أفضل واحد في اعتقادي. إن كان للنصيحة مجال، للنصيحة قبول، انصح، وإلا اتركه في مكانه وخل. إذا احتجت إلى مقابلته أو ضمك معه مجلس أو دعتك شيء من حاجات الدين للتعامل معه، فكأنه كما يقول، تعامل معه كأنه كما يقول، هو يرى نفسه هكذا. وهكذا، ولما كتب صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وفيهم الصالح وفيهم الطالح، فكان يكتب عظيم القبط، عظيم الروم، عظيم فارس، عظيم كذا، موجود في العظمة الباطنة في مملكته من هو أعظم منه بكثير، لكن هذا هو العظيم من حيث الملك الظاهري ومن حيث إقامته نفسه، فإليه عظيم الروم وإلى عظيم فارس، اكتب، كتب له كذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول فلو جاء الغافل عن الحقائق يجي يقول إذا يعظمهم، يعظم هؤلاء، يسمي عظيم فارس، عظيم الروم، عظيم القبط، عظيم هذا، وعدهم هم مسلمين كلهم، ويكسبهم عظيم عظيم عظيم عظيم في الكتابات واللي كتبها صلى الله عليه وسلم مثبتة، منها ما هو موجود إلى الآن، هذا مسلكه عليه الصلاة والسلام ومسلك الصالحين بعده. قال ويقيم كل أحد على ما عنده من نفسه، ومن رزق هذا فقد استراح وأراح، يعيش في طمأنينة، هو مرتاح والناس منه مرتاحين، ولا أحد يقول شل علي ولا تطول علي ولا تكبر علي، بسم الله الرحمن الرحيم، صفوا عفوا، تمشي الأمور بهدوء وسكينة وطمأنينة، يعرف يقيم أمر الله كما يحب بلا إثارات ولا بلبلات ولا انزعاجات ولا شبهات. لو سلك الناس هذا المسلك، أقوى أسلحة إبليس وجنده من شياطين الإنس والجن على المسلمين أن يضربوا بعضهم ببعض، لكن مع فقد هذا التواضع بسهولة ما ممكن تضرب بعضهم ببعض، خلوا بس قليل يمتلي حنق ويمتلي حقد وتحامل، بس اضربه على طول سلاح لك اضربه، لكن واحد متواضع كيف بصلح فيه؟ اغره يتكلم على الثاني، اغره يسب الثاني، ما هو حول هذا، قد أدبته الشريعة، قد أدبوا نور الوحي. ولذا وجدنا على مرور الأزمنة هذا الصنف من الذين صدقوا في قدم التصوف، أنواع المغريات وأنواع المهددات على مستوى العالم مرت بهم، ما زعزعت فيهم شيء وما قدرت عليهم، وسيق غيرهم هذا إلى كذا وهذا إلى هذا إلى اليمين وهذا إلى اليسار وهذا إلى ضرب ذا وهذا إلى ضرب ذا، وهؤلاء ما حصل منهم مثل هذا. إذا وقع الأمر على غير وجه تركوا الأمر واعتزلوا، وكانوا على هذا مسك، ما حد يقدر يستغلهم بيده مصرفه يصرفهم كما يشاء أو يقضي بهم غرضه وحاجته، لكنهم يؤدون العبودية لله تبارك وتعالى في كل موقف يقفون وكل موطن يكونون فيه، وما ينتظر أحد منهم أن يتحولوا إلى سلاح يثير البغضة والشحنة بين المسلمين، فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينهم، فكل مشتغل في التحريش فمن جنده، من جند إبليس، لأن هذا طمع فينا معشر المسلمين، ليأس أن يعبده أحد منا معشر المصلين. وصاحب البيان أخبرنا أنه إن يطمع في شيء، إن كان عنده تفكير في الوصول إليكم معشر أمتي ففي التحريش بينكم، فمن اشتغل بالتحريش فهو واحد من جند إبليس، فاحذر أن تكون محرشاً، لا تحرش بين اثنين ولا بين جماعتين ولا بين طائفتين ولا بين جارين ولا بين بلدتين ولا بين إقليمين. وكل ما يجي لفظة فيها معنى التحريش باسم القبلية أو باسم الإقليمية، وإذا يقول شرقي يقول غربي يقول شمالي يقول جنوبي يقول فوقي يقول تحتي يقول يميني يقول يساري، فاعلم أنها من وسط المعسكر الجندية حق إبليس، هذا كلها وسط المعسكر حقه. فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينهم، هذا الذي يطمع فيه إبليس ما عاد يقدر يحصل أكثر من كذا بيننا، خلي يملي كل واحد منا على الثاني، إما بحكم الإقليمية ولا بحكم القبلية ولا بحكم المذهبية ولا بحكم أي نوع. وهذا لغاية ما يصل إليه، لأنه يفسد به حقائق البناء في صلاح الأمة، تفسد ما عاد تستقر، والنص فيها ولا تنازع فتفشل وتذهب ريحكم، فهو يطمئن أنه ما عاد هنا نصر، خلاص ما ينصرون هؤلاء ما دام التحريش مشتعل بينهم، لا نصر بنص قرآني، فهذا غاية ما يطمع فيه، خلاص بيشركهم ما عادهم قابلين للشرك بهمة محمد. لما جاء صاحب الهمة القوية في نفي الشرك انتفى الشرك، فما عاد بقي سبيل إلى الشرك الأكبر إلى قلب مصلين يصلي بعده الصلوات الخمس إلى يوم القيامة، ما عاد في شرك عنده. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، أما إني لا أخاف أن تشركوا بعدي، لكن تنافسات على هذه الدنيا بواسطة التحريش كما أخبر صلى الله عليه وسلم في البخاري، ونقرأ في صحيح مسلم، ونقرأ في كتب السنن، ومن أنصح منه ومن أعرف بالحال منه صلى الله عليه وسلم. فالحذر تكون واحد من جنود التحريش، لا تحرش، بعيد منك، بعيد منك، قال شرقي قال غربي قال شمالي قال جنوبي قال قبيلة فلان قال قبيلة علان، بعيد، هذه ما لها وجود عند الصادقين، ما لها وجود عند المؤمنين المخلصين. هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم من قريش، وسط قريش في مكة، عارض دينه على القبائل المختلفة، ومن أول من جنبه حبشي رومي، يجي للهجرة فارسي، وهذول أوس وخزرج لا هم من قريش ولا منتمين إلى قريش، أنصاره، وأقام الإسلام والشريعة على هذا الأساس، مرسل من عند الإله لجميع العالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال: وما يعقلها إلا العالمون، من ظفر بكنز التواضع والحكمة يقيم نفسه عند كل أحد مقدار يعلم أنه يقيمه. وفي ذا يقول شاعرهم: وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بقدرك. تجد واحد ما يرى لك قدر وبغى تريده يقوم لك قدر، ما لك هكذا، أنت مقلب القلوب، أنت لست مقلب القلوب، اطلب رضا مقلب القلوب وتعامل مع القلوب بما يقلبها فيه سبحانه وتعالى. إن قال لك أنت صابي يقول كذا يزعمون، أنت مبتدع يقول هكذا يقولون، هكذا يقولون، لكن طريقي واضح مسلكي معروف بلا جدل ولا زعاط. ما هكذا رب النبي أصحابه ولا رب الصالحون أتباعه، لكن الجند الثاني هذول اللي يصلحون الكلام الثاني، ها شغلهم السباب، دينهم، دينهم السباب، دينهم الشتم، دينهم القدح في الآخرين، أعوذ بالله، ما هذا دين النبي ولا دين الصحابة ولا دين الصالحين. قال يروي لنا الحديث: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوه، ولا يبغي بعضكم على بعض في اللفظ الآخر، حتى لا يبغي أحد على أحد، وحتى لا يفخر أحد على أحد. ونعم الوحي وحي الله إلى النبي محمد بن عبد الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا من حديث أبي الدرداء روي موقوفا عليه، يقول عندكم في التعليق يشبه أن يكون الصواب موقوف على أبي الدرداء، إلا أن الروايات فيه قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني على البر والتقوى والرهبة وذلة النفس، في الروايات الأخرى والتواضع وذلة النفس، على البر والتقوى والتواضع وذلة النفس فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ونعم الجزاء. ماذا يفوتك إذا أحبك الله وغفر لك ذنوبك؟ فأنت الرابح بكل معنى. كان يجيب دعوة الحر والعبد، يقبل الهدية ولو أنها جرعة لبن أو فخذ أرنب، صلى الله عليه وسلم يكافي عليها، يقول لو أهدي إلي ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع لأجابت، صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ولكن كثير من أمته بحكم الجهل وعدم معرفتهم بالواجب وبالهدي النبوي، لو أحد دعاء قدم له ذراع وحده بيقول إن هذا كسر خاطري وما عرف قدري، وربما غاضبه وربما قاطعه طول عمره، يقول يدعينا إلى بيته ما عنده إلا ذراع يقدمه، ليش إيش أنا عنده؟ أنا عنده رخيص. قل شوف سيد الوجود، لو أهدي إلي ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع لأجابت، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. ويقول إن من رأس التواضع، عادوا جاب اللفظ في الثاني في الصحيح، إيش يقول؟ لو دعيت إلى كراع ما عادوا ذراع، تعرف الكراع، كراع أقل من الذراع، طرف الرجل حق الغنم هذا المقدم، هذا كراع. يقول إيه؟ آية يقول نبينا لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت، لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت، يا رب صلي عليه. أبا طلحة بعث بوركي أرنب أو فخذها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وكافأه عليه بعدين، اللهم صل عليه وعلى آله. إن من رأس التواضع أن تبدأ بالسلام على من لقيت وترد على من لم يسلم عليك، أن ترضى بدون من المجالس، وأن لا تحب المدح والتزكية والبر، أي أن يبرك الناس ويقدمون الإحسان إليك، لا تحب المدح من الناس، مدح والتزكية الثناء والبر أي برهم إليك وإحسانهم إليك، لا تمل إلى هذا. من رأس التواضع أن تبدأ بسلام من لقيت، وهكذا كان نبيك، فانشروا السلام بكل معانيه، ومن جملة ذلك أن تتمسكوا بهذا الخلق، ابدأوا من لقيتم بالسلام، فما تمروا على بعضكم البعض من دون سلام، ولا تمشوا في الطريق يقابلكم الغريب يقابلكم بلا سلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هكذا ينبغي أن نبدأ بالسلام، افشوا السلام بينكم، كل ما لقيتوا السلام عليكم السلام عليكم، في موجود بينكم ناقص يكملوا، كل ما لقي أحدكم أخاه السلام عليكم، بش في وجهه وسلم وسابق، وأنت شوف الحبيب كان يسبق من لقيه بالسلام، يبدأ كبير صغير عربي عجمي واحد يلقاه السلام، هو يبدأ صلى الله عليه وسلم، يبدأ من لقيه بالسلام، عليه منا أفضل الصلاة وأزكى السلام. يقول طوبى لمن تواضع من غير منقصه وذل في نفسه من غير مسكنه، يشير الى الاعتدال وسيتكلم عنه، وكل الصفات الصالحه لها اعتدال ولها طرف افراط وتفريط وكلا طرفي قصد الامور ذميم. قال خفض الجناح ولين الجانب، يفسرون مظاهر التواضع، أن تخضع للحق وتنقاد له وتقبله ممن قاله وتسمع منه. مسألة جاءت على لسان طالب صغير، مرحبا قبلها، نصيحة جاءت على يد عامي ولو على يد فاسق، جاب لك نصيحة وحق مرحبا، ما دام جاب الحق على العين والرأس الحق مقبول ممن جاء به، هذا علامة التواضع. علامة التواضع. وعلامة الكبر ما يسمع الكلام إلا من واحد أكبر منه، ولا واحد مشهور، ولا واحد له قدر رفيع، ولا يقبل التنبيه إلا من واحد كبير، ولا يقبل النصيحة إلا من واحد أكبر منه. ولما رباهم قال سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: أصابت امرأة وأخطأ عمر، أصابت امرأة وأخطأ عمر. وهو يروي كثير في أحاديث التواضع، يروي عليه رضوان الله تعالى ما بهر في حاله في تواضعه، عجبوا منه آل الشام، مستغربوا، قالوا إن طلع على الجمل نفرق بين الخادم والأمير المؤمنين. قال لا، الآن نوبته، هو يركب، النوبة عنده، أنا أمشي. بدل هذه الحلة، لبس قليل خرجها، كرهها، قال هاتوا ردوا علي قميصي. قال بعضهم دخلنا على أم المؤمنين عائشة، أخرجت لنا كساء ملبد، غليظ، ملبد أني مرقع. قال هذان الثوبان اللذان قبض فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثوب غليظ وثوب فيه رقع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من رأى لنفسه قيمة فليس له في التواضع نصيب. ولذا بكى سيدنا عبد الله بن عمر، كان جالس عند الصفا، وقف ساعه وعبد الله بن عمر، فولى عبد الله بن عمر بقي، عبد الله بن عمر يبكي يبكي، سألوا ماله، قال هذا يزعم أنه سمع النبي يقول: من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر أذله الله تعالى ولم يدخله الجنة. قال سمع النبي يقول هكذا، فبقي يبكي يبكي يبكي سيدنا عبد الله بن عمر، هو اللي أدبهم، هو هذا بنفسه صلى الله عليه وسلم الذي نسمع كلامه هذا. يقول مكتوب في كتب الله: إني أخرجت الدر من صلب آدم فلم يجد قلبا أنشد تواضعا لي من قلبي موسى عشان فقصفيته وكلمته، أي بعده قلبي محمد صلى الله عليه وسلم. من عرف كوام نفسه لم يطمع في العلو والشرف ويسلك سبيل التواضع، فلا يخاصم من يذمه ويشكر الله لمن يحمده. قال بعد: من عرفنا من أكابر العارفين والصالحين عليه رحمة الله تعالى، قد جاءوا في حالة وشد بعض أولاده يبكي، ماذا جاءوا إلى عنده ليقولون، قال يا ابن الكلب، ولد الجار لهم يقول يا ابن الكلب، يقول على أبوي كلب، فهذا آل البيت اشتط وغضب، قال هكذا يقول، ما لكم ما لكم جاء ما لكم، قالوا هذا يقول كذا، قال صدق، ليش؟ قالوا أبوكم هو كلب، هو يقول هكذا على نفسه، وما أدري إن كان نجا من النار وإلا الكلب أحسن منه. هذا ما هو كان موجود في القرن الأول ولا القرن الثاني ولا الثالث، هذا في القرن الخامس عشر، توفي في القرن الخامس عشر، هذا القرن الذي نحن فيه وبهذا الحال، هذا حاله مع الله، مع كثرة عبادته ووفرة علمه، لكن كسب هذا الأخلاق والمعاني. الله يسلك سبيل التواضع فلا يخاصم من يذمه ويشكر الله لمن يحمده. كثير حتى من فتن أهل الزيغ والضلال في الدين، لما تجد من يتحرش له ويقوم عليها تقوى وتأخذ ما أخذها أكثر في الناس، ولو سكت عنها اكتفي بالبيان الحسن لمن يريد الاهتداء لقصر وقتها وضعف أثرها، هذا محلت وتلاشت بعد ذلك. ولكن كذا يقول ها كذا فيطولون ويعرضون، وكل واحد يتربص بالثاني ويجيب له معايب، وتحولت إلى مفاسد أخرى. الله يرزقنا الإخلاص والتواضع لوجهه الكريم. لكن من أين نجيبه؟ قال لك روح لا عند الخزائن المحمدية. فين؟ المن أحب أن يتواضع قلبه فليصحب الصالحين، هم الخزائن مخازن حق الحبيب، هم مخازن نبيك، أودعت فيهم أسرار الخلع هذه. ها؟ قال فليصحب الصالحين وليلتزم بحرمتهم، فمن شدة تواضعهم في أنفسهم يسري إلى قلبه، ما أدرى إلا وخرجوا الخلعة ولبسوه إياها، أنه جالس المتواضعين، جالس الخاضعين، جالس الخاشعين. قال فليصحب الصالحين، واصحب الصالحين ما دمت حيا، إنهم للمحب خير رفاقي، خير رفاقي. من السلف القوم الذين توجهوا إلى الله يقفون بالمصطفى الهادي، من العلماء العارفين الذين في مجالسهم للمرء أعظم إسعادي، مجالسهم للمرء أعظم إسعادي. فهكذا الاتصال بالمخازن المعارض النبوية بواسطة الصحبة على الأدب وعلى التلقي والأخذ. ولذا ترجد في تراجم صلحاء الأمة صحب فلان، جالس فلان، تأدب بفلان. قال فمن شدة تواضعهم في أنفسهم يقتدي بهم ولا يتكبر، لكل شيء مطية، يقول لقمان مطية العمل التواضع، فمن لا تواضع له لم يجد العمل مطية للوصول إلى الله للقبول وللقبول عند الله. النوري يقول خمسة أنفس أعز الخلق في الدنيا: عالم زاهد، وفقيه صوفي، وغني متواضع، وفقير شاكر، وشريف سني. فنرجو الله إذا صدقنا وتوجهنا معه يجمعها، كان لنا ما تكمل الدورة إلا فينا عالم زاهد، آمين، ويكون فينا فقيه صوفي، آمين، ويكون فينا غني متواضع، ويكون فينا فقير شاكر، ويكون فينا شريف سني، آمين. الله يجمع هذه الأعز، يخليها كل مجموعة عندنا إن شاء الله، إذا صدقتم، إذا تذللتم، إذا تواضعتم أعطاكم، أعطاكم الحمد لله. نحن ما قصدنا خزائن غيره، ما رمى بنا إلى معارض سواه، وأكرمنا الوقوف على أبوابه هو، والطلب منه هو، استمطار رحمته هو، واستجداء خزائنه الملأة التي تفيض ولا تنقص. خزائنك بالجود لا تنتهي بكثرة عطاياك للراغبين. الله الله، ولا يضجر كثرة السائلين. لولا شرف التواضع كنا إذا مشينا نخطر أن يتكبر في المشي. إذا مشيت أمتي المطيطة ومشي فيها تكبر، إذا مشيت أمتي المطيطة وخدمتهم فارس والروم ضرب الله بعضهم ببعض، صاروا جاء التحريش، وهو ذا اللي سقط الخلافة كلها وسقط. يا محول الأحوال، حول حالنا إلى أحسن حال. يوسف بن أصباط لما قيل له غاية التواضع قال تخرج من بيتك فلا تلقى أحد إلا رأيته خيرا منك. واسمع قصة شيخه ضياء الدين بن نجيب السهروردي، قال كنت معه في سفر إلى الشام، بعث له بعض أبناء الدنيا طعام على رؤوس أسارى من الأفرنج وهم في قيودهم، ماسورين يستخدمونهم أسرى وهم كفار، فأرسلوا لهم أواني الطعام على رؤوس هؤلاء الأسرى وفيهم القيود، وجاءوا وقالوا له هؤلاء أرسلوا لك بالطعام أنت وطلبتك ومن معك. قال ضعوا الطعام، وقفوا الأسرى منتظرين يفرغون من الطعام ويرجعوا الأواني، هم واقفين. قال روح قل للأسرى اجلسوا ولا ولا أفلان جم قالوا جلسوا مع المريدين حقنا مرة صف واحد هم المريدين صفهم صف واحد هم الطلبة حق الشيخ أفهم قال جلسوا قال ترك سجادته وقام خرج دخل بينهم جلس واحد منهم قاعد يأكل معهم الظهر على وجهه نور ذلته لله وتواضعه عدم تكبره على هؤلاء الأسرى بإيمانه ولا بعلمه ولا بعمله ولا بصلاحه ولا بولايته ولا شيء جالس بينهم يأكل هذا يكفيهم دعوة للإسلام هذا الموقف من الشيخ يكفيهم دعوة للإسلام ما بيقدرون الأمراء وغيرهم يدعونهم مثل هذه الدعوة ولا يروهم من جمال الإسلام مثل هذا المرأة رأوا حقيقة من حقائق الإسلام فهم أقرب إلى الإسلام بعد جلستهم مع هذا الشيخ منهم من قبل لأن الشيخ رواهم ما هو الإسلام قالهم شوفوا هذا أعطاهم صورة الإسلام وسيد الوجود ده كم جلس في مجالس وأكل معه اليهودي وأكل معه المشرك وأكل معه النصراني وأكل معه المجذوم وأكل معه جالس بينهم يأكل معه أكل معه الصبيان أكل معه أهله والنساء أكل معه الفقراء أكل معه المساكين كلهم أكلوا معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان سيدنا عمر يقول له عند موته والله لو لم تجالس إلا كفءا لك ما جالستنا من مثلك لو لم تآكل إلا كفءا لك ما آكلتنا لو لم تنكح إلا كفءا لك ما نكحتنا فلقد والله جالستنا وآكلتنا وشاربتنا ونكحت منا ونكحت إلينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والتواضع في الغني أعجب منه من الفقير والتكبر في الفقير أشد منه في الغني يقول وجدنا التواضع مع الجهل والبخل أحمد عاقبة وأقرب إلى تدارك الله بالرحمن من الكبر مع الأدب والسخاء حتى وإن كان يعطي ويظهر الأخلاق وفي قلبه كبر فمصيره خطير عاقبته هو أبعد عن الرحمة من متواضع ولو كان بخيل ولو كان جاهل وهو بخيل ولكنه متواضع القلب منكسر القلب ولذلك يقول أن العاصي المنكسر أقرب إلى رحمة الله من الطايع المتكبر إنه لا يحب المستكبرين إنه لا يحب المستكبرين الله ما يحبهم ترضى أنه ما يحبك إنه لا يحب المستكبرين أليس في جهنم مثوى للمتكبرين إن الذين يستكبرون عن عبادة الذين سيدخلون جهنم داخرين ولهذا قالوا أن الكبر أصله اعتقاد في القلب وأشده التكبر على الله تعالى هو تكبر الكافرين الذين صدوا عن سبيل الله ولم يؤمنوا بالله ولم يخضعوا لجلال الله تعالى ثم التكبر على الأنبياء والمرسلين أنؤمن لبشرين مثلنا ما أنت إلا بشر مثلنا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق التكبر على الأنبياء والمرسلين بنزعة مثلي إنسان كما يبشر ليش أنا أتبع له ثم التكبر على عامة الخلق وهو وإن كان دون التكبر على الله ورسوله فهو شديد شدته الأولى أنه أمر لا يليق إلا بالجبار المتعال من نازعني واحدة منهما الكبرياء والعظمة قصمته ولا أبالي الثاني أنه يصد عن الحق والهدى فإن المتكبر يانف عن قبول الحق ويترفع على الناس فيستجر ذلك إلى العجب ويستجر ذلك إلى الحسد ويأخذ بذلك إلى البغضة ويأخذ بذلك إلى الشحنة ويأخذ بذلك إلى سوء المعاملة وإذا به وقع في الورطات كلها بسبب الكبر كره بعد وقد انفهم عندكم؟ ايش عندك؟ ها؟ ان فهم اي فهم من كثير. وقد ان فهم من كثير من اشارات المشايخ في جمع التواضع اشياء لا يعلم من اقام التواضع فيه مقام الطهارة ويلوح فيه الهوى من اوج الافراد الى حضيض التفريغ ويوهم انحرافا عن حد الاعتدال ويكون قصدهم في ذلك مبالغه في مقام نفوس المريدين خوفا عليه من الحجب والكبر. وقل فقل موذنة وكل ما نقل من ذلك القبيل من المشايخ في مقال السكر عندهم وحصارهم في وضيق وعدم الخروج الى فضاء الصاحب في ابتداء امرهم وذلك اذا حد صاحب البصيره نظره يعلم انه من استراق نفس السمع عند نزول الوالد على القلب والنفس اذا استراقت السمع عند نزول الوالد على القلب ظهرت بصفتها على وجه لا يشكو على الوقت وصلافه الحال ويكون من ذلك كلمات موذنة بالحجب كقول بعضهم من تحت خضراء السماء مفيد وقول بعضهم قدمي على رقبة جميع الأنبياء وكقول بعضهم أسرجت وألجمت وغصت في أبطال الأرض وقلت هل من مبارز فلم يخرج إلي أحد إشارة منه في ذلك إلى تفرده في وقته ومن أشكل عليه ذلك ولم يعلم أنه من استراق نفس السمع بميزان أحوال أصحابه ميزان أحوال أصحاب رسول الله فليزن ذلك بميزان أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطوعهم واجتنابهم أمثال هذه الكلمات واستبعادهم أن يجوز لعبد التضرع بشيء من ذلك ولكن يجعل لكلام الصادقين وجه في الصحة ويقال إن ذلك أفرح عليهم في سوء الحال وكلام السفراء يحمل فالمشايخ أرباب التمكين لما علموا في النفوس هذا الداء الدفين بالغوا في شرح التواضع إلى حد على حب الطاعة وتداوي للمريدين متداومة للمريدين نعم والاعتدال في التواضع أن يرضى الإنسان بمنزلة يولي ما يستحقه ولو أمن شخص يوحى النفس أو قضى على حد يستحقه من غير زيادة ولا نقصان ولكن قالوا لبعض بعض الأمراء وقد كان يمشي متبختر وقال هذه مشية لا يحبها الله قال أظنك لا تعرفني قال بلى أعرفك جيدا من قال أنت من أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قدرة وفيما بينهما تحمل في بطنك العذرة سكت وترك المشي هذا وما شاء لا إله إلا الله الكبر مثل نتيجة إذن للعجب والعجب نتيجة للجهل الجهل بحقيقة المحاسن حقيقة المحاسن فإنه لا يعجب إلا بما يراه كمال، بما يرى أنه كمال من علم أو مال في نظره كما هو كمال، أو جاه أو نسب أو صورة وجمال، فإذا عجب بشيء من ذلك تكبر أيضا به. ولهذا كثير ما يتطابق دواء الكبر مع دواء العجب في بعض الصفات نفسه، والعجب يمكن ولو من دون غيرك موجود، ولكن التكبر ما يكون إلا مع وجود الغير متكبر عليه. فلو كان واحد بنفسه مخلوق في الأرض يمكن أن يكون معجب، ولا يكون متكبر إلا أن يوجد غيره. فأصل الكبر إنما هو عقيدة في القلب، وما يظهر بعد ذلك على الجوارح هو التكبر، العمل بمقتضاه. فإن تكبر بالمال، رأى نفسه قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، خلاص أنا ما دمت صاحب المال أنا صاحب الكرامة على الله والعزة في الدنيا والآخرة. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ قالوا للمؤمن يقول له أنت تؤمن بالقيامة؟ قال خلاص لما تجي القيامة بعدين الذي هناك مال وأولاد تعال بعطيك حقك هذا الدين اللي تطلبه مني. فأنزل الله فيه الآية أرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع على الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. نعم، فهكذا أرشد الشيخ إلى مسألة الاعتدال في أن يكون عز بلا كبر، أن يكون كبر بلا ضعة. فلو فرضنا إنسان عالم أراد أن يترجم التواضع، دخل مثلا عليه أحد من عامة الناس أو من أمراهم أو من أغنياهم، فتنحالوا عن مجلسه وجلسوا في مكانه وقام إلى نعاله ورتبها له صفها وجاي يقدمها له ويمشي ويجري وراء إلى بيته، كان هذا ما هو تواضع، هذا خروج عن الأدب وعن الحشمة وعن اللائق، هذا الضعة والمسكنة اللي ما لها معنى وليست من التواضع في شيء. وما محل التواضع إلا نفس محل الكبر، هو القلب هو له نفسه هو محل الكبر، هو محل التواضع، بعد ذلك يتصرف بما ينبغي لك، يتصرف مع الفقير ومع المسكين ومع الغني ومع الأمير بأن يبش في وجوه الكل، لا يقر أحد منهم على معصية، يشجعهم على الخير، يحسن إليهم في القول وفي المعامل، هذا تواضع. ويقوم يشل النعال حق عامة الناس ولا يجلس فيه وراهم على غير بينة وبصيرة، لا ليس هذا المراد. لكن إيش وسطك هنا؟ إيش وسط قلبك داخل؟ لا ترى نفسك أفضل منهم، لا ترى نفسك فوقهم. وهكذا المقصود هو الاعتدال. لكن لما أن النفوس ميالة إلى التشبث بالرفع والتعالي والكبر، بل تجد المشايخ المربين يصدرون الكلام والتواضع حتى تظن أنه دعوة إلى الضعة ودعوة إلى النزول إلى حد الإفراط، وليس مقصودهم ذلك، ولكن مقصودهم من هذه القوة الرجوع إلى العدل، لأن النفس ميالة تريد أدنى مبرر تقول هذا لا تعزز، ما هو تكبر، وهذا إلا وسط، ما هو إفراط ولا هو تفريط، تقول هكذا وهي كذابة وتلبس على صاحبها، لهذا يشددون عليه في الكلام يغلظون له القول لما تستقيم بس هذا هو المقصود، يقولوا هذا هو المقصود. وهكذا كما اسمه ترى واحد على حافة بيهوي قريب منه، يقول إلى يمينك، إلى يمينك، إلى يمينك، يرجع قليل يقول لا عادك ارجع اليمين اليمين اليمين، بقول كانك تبغى يجي لطرف اليمين الثاني، لا تريد يبعد من حافه اليسار هذا اللي يسقط فيها مشان يجي في وسط الطريق، فانت بسبب شده ميله الى اليسار تصيع عليه يمين يمين يمين يمين بصوتك كله وتزعجه من اجل يرجع الى الوسط. فاما اذا جيت واحد هو قده في الوسط، لا تقول له يمين لا تقول له يسار، هو بده ماشي تمام في الطريق. وهكذا، واذا وجدت المفرط كذلك في الجانب الثاني قل له ارجع عدد اليمين. فلكن الغالب على النفوس ما هو الافراط في التواضع، الغالب عليها التفريط. فلما كان كذلك كان كلامهم قوي يوهم السامع انه دعاء الى الضعه والى الخروج عن الحد في التذلل، وليس هذا مرادهم. قال ذلك لان النفوس ميالة إلى مسألة التعالي بسهولة بسرعة وبشغف، كل ما أحست أدنى باب ينفتح لها رفعت رأسها وقالت هكذا. ولذا قال حتى نقيل عن كثير من أهل الصلاح كلمات تؤذن باستراق السمع من النفس إلى واردات القلب الربانية، والروح من أمر ربي والهشان واللسان، ما يمكن التعبير عنه محضا باللسان، ولكن النفس إذا استرقت السمع من هنا قامت أوقعت اللسان في الشطح فنطقت بكلام. هذا بالنسبة لكثير من المنسوبين إلى الصلاح. وأما بالنسبة لأرباب تمكين منهم فالمسألة عندهم فوق ذلك وأكبر مما يشير إليه الشيخ. الشيخ جرى أيضا في مجراه على اعتبار الأكثر وعلى اعتبار الحاجة للناس، فجرى هذا المجرى لأنه إذا فتح المجال وذكرت الحكمة كل يدعيها بعدين، ولا هو من أهلها ولا قريب منها يقولون من كذا كذا، لا حول ولا قوة بالله، وبينه وبينها بعد المشرقين. فلهذا نصيحة منهم للناس سكتوا عما يحرك فيهم دواعي الادعاء والكذب وحجبوا عنهم، وقالوا انظروا إلى الميزان الذي خلفه سيد الأكوان صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله، على أننا نجد في الصحابة من كان له معنى من الحديث بالفضل والكرم في كثير من المواقع وكثير من المواقف، ولكنها قليلة بالنسبة لما عرف من عامة مواقفهم وعامة تلفظاتهم. قال فارجع إليهم وامسك الطريق هذا الذي مشوا فيه وهم أولى الناس بالسروح في ميادين القرب من حضرة الرحمن والمعرفة بالملك الديان، لأنه من المعدن مباشرة أخذوا وموصلهم الموصل الأعلى إلى الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعلى موصل إلى من يوصل إليه يوصل إليه وهو الملك الأعلى جل جلا. فالصحابة أحق الخلق بذوق الحقائق العرفانية والإيمانية، وهو كذلك عليهم رضوان الله تعالى. ومن يأتي بفضل وخير وبركة مجلس واحد من مجالسهم مع سيدنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، لو سكت لحظة وهو سكتوا وهم جالسون بين يديه ونظر له ساكتين، لحظة من لحظات اطراقهم بين يديه كأن على رؤوسهم الطير لو كان فيها وهو ساكت وهم ساكتون لكفتهم حشو إيمان وحشو يقين، وهم مؤمنون به ومصدقون، فكيف وهو يراعيهم وهو يربيهم وهو يدلهم وهو يهديهم وهو يرشدهم وهو يقومهم وهو يعتني بهم وهو يتفقدهم وهو يبين لهم وهو يخالطهم وهو يجالسهم وهو يسير معهم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، فهنيئا لهم برسول الله. ترى فكذلك أطلق له اللهم ارزقنا إياه وأعطنا إياه برحمتك يا أرحم الراحمين.